الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، من مقتضى الإيمان الذي جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم الأخوة في الله، فقد بعث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام والإيمان والإحسان، ومن مقتضى ذلك أن يكون كل الداخلين فيه أمة واحدة إخوة. قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. فحصر الله تبارك وتعالى أمر أهل الإيمان في أنهم إخوة فيه، إخوة في الإيمان، إخوة في الإسلام. وقد كان تحقيق هذه الأخوة، أخوة الإيمان، معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، تضاف إلى معجزاته. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث في أمة مختلفة، الاختلاف دينها ومنهجها، قبائل متفرقة بينها من العداوات القديمة والإرث القتالي والعدوان، شيء عظيم، بحور من الدم والعداوات. وقام على هذه تراث من الشعر والنثر والخطابة والتربية، فيحمل الأبناء إرث الآباء في العداوة. حتى بين أبناء الرجل الواحد، العمومة، الأوس والخزرج، ربيعة ومضر، القبائل بعضها مع بعض. وقد كان منهج الكسب منهج عدوان، أي أن كسب الدنيا يكون عندهم بالإغارة، والإغارة تؤدي إلى هذه الأحقاد والعداوات. دعا النبي في هذا الوسط، وسط أمة متقاتلة متباغضة متباعدة كل البعد، والنبي لا يبعث في قبيلة خاصة، وإنما بعث للناس جميعا. دعا النبي إلى الإسلام صلوات الله وسلامه عليه، وآمن به حر وعبد، عربي وأعجمي، من هذه القبيلة ومن تلك القبيلة المتخاصمة، فيجتمعون كأنهم إخوة، بل هم إخوة، يساوي الإسلام بينهم، يضع الأخوة والمحبة فيما بينهم، ويتحول المسلم تحولا آخر، كأنها ولادة جديدة ومجتمع جديد تماما. ولا شك أن هذا كان بفعل ربان من الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فالتأليف الذي كان بين قلوب المؤمنين مع النبي صلوات الله وسلامه عليه كان معجزة إلهية، كيف يمكن لهذا الدين أن يعبر على هذا التراث الضخم من العداوات؟ وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا، يعني لو أن حاكما، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ملكا أو حاكما أو سلطانا وأوفي أموال الأرض كلها، أن يؤلف بين العرب هؤلاء المتخاصمين المتعادين لما استطاع. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ولذلك قال من قال من علماء الاجتماع الذين يعني عرفوا أسرار الشعوب وطبائعها ويعني خصائصها، قالوا إن العرب لا تجتمع إلا على سلطان دين، ما تجتمع على سلطان إلا سلطان دين. فهذا سلطان الدين الإيمان الذي جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه كان أمرا عظيما، معجزة من معجزاته صلوات الله وسلامه. كانت تنشأ بين الفترة والفترة نازعة من نوازع الجاهلية، وكان النبي يتصدى لها صلوات الله وسلامه عليه. كتلك الحادثة التي حصلت في غزوة المريسية عندما تخاصم بعض الأنصار والمهاجرين على الماء، فكسع أحد المهاجرين أنصاريا، ومعنى كسعه يعني ضربه بيده من خلفه، فقال ذلك الأنصاري يا للأنصار، استغاثة بإخوانه من الأنصار، ولما رأى يعني المهاجرين ما فعل أنصاري فقال يا للمهاجرين، وتعصب هؤلاء وهؤلاء، وكان ينشب بينهم شر. فالنبي غضب لهذه الحادثة غضبا شديدا وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، يعني ترجعون إلى دعوة الجاهلية والنبي ما زال حي بعد، يعني لو كان هذا بعد زمان طويل لكان مستنكرا لكن أقل نكارة من أن يكون الأمر والنبي حي موجود. فقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، يعني لسه حي ما مت وتفعلون هذا. ثم قال دعوها فإنها منكر، دعوها دعوا العصبية فإنها منكنة. فقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية، ومن قاتل تحت راية عمية فمات فميتة جاهلية. ودعا إلى أن يكون التعصب والتمسك إنما هو بالإيمان، وجاء أمر الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولما وقع بين الأنصار شيء من الشر جاء النبي مسرعا صلوات الله وسلامه عليه وسكنهم وأمرهم، وأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك القرآن. وكانت هذه الحادثة بسبب يهودي جاء في بدء هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ودخل إلى مجلس من المجالس فرأى أن الأنصار الأوس والخزرج هؤلاء أبناء عم، أصولهم من الأزد من أجد اليمن، وهم أبناء عمومة، لكن كان بينهم إرث طويل من العداوات، وهذه العداوات أنشأت شعر وتراث يتناقله الأجيال. فدخل هذا اليهودي ووجد أن الأنصار من الأوس والخزرج يجلسون في مجلس واحد بينهم هذه المودة والمحبة، فأرسل يعني كلمة يندش فيها العداوات القديمة، ذكر بعضهم بما تقاولته بعض الأنصار في الجاهلية، فرد هذا على هذا، ثم قام الحيان يعني وكاد أن ينشب بينهما شر، فأسرع النبي لهم صلوات الله وسلامه عليه وسكنهم. ونزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. هذا فعل الرب سبحانه وتعالى. إن كنتم أعداء في جاهليتكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كان كذلك أحيانا تظهر من بعض أصحاب النبي نزغة كذلك من نزغات الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا أيضا فيه أنفة القبائل طبقات، كل قبيلة ترى نفسها أنها أشرف من تلك القبيلة، فبينهم تنافس على الشرف، وكذلك كان فيه تفاضل بالمكانة، فالسادة غير العبيد، والأسود غير الأبيض، فكانوا يحتقرون يعني من ليس على لونه. صحابي يقول لآخر يا ابن السوداء تبه، فيقول له النبي أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. يقول له أعيرته بأمه؟ تعيره بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. هذه بقايا، هذه بقايا من بقايا الجاهلية، والنبي يغلظ يعني في وعظه لهذا الصحابي ويقول هكذا بالسؤال اللي فيه نوع من التأنيب، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. لهذه الشاهد من كل هذا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يتصدى بنفسه صلى الله عليه وسلم لأي بادرة من بوادر الفرقة ممكن أن تقع بين هذه الأمة التي ألف الله تبارك وتعالى بين قلوبها ووحدها على هذا الأمر. الرب تبارك وتعالى فعل هذا للنبي ليكون هذا برهان من براهين أن هذا الدين من عنده سبحانه وتعالى، وأن هذا التأليف بين القلوب المتناثرة وبين يعني شعوب مختلفة وكلها تتآخى على الإيمان، أن هذه معجزة من معجزات هذا الدين تضاف إلى معجزاته، وبيان أن هذا الدين دين الله تبارك وتعالى، وأنه لا يستطيع أحد أن يصنع هذا إلا الله سبحانه وتعالى، أن يؤلف بين هذه القلوب المتناثرة والشعوب المختلفة ويجعل الناس يتركون إرثهم القديم هذا تركا كاملا ثم يجتمعون بأمر آخر تماما، يعني اختلاف، يعني أمر مختلف تماما الاختلاف. هذا مصعب بن عمير يمر على أخيه أسيرا في بدر وأحد الأنصار يقيده بقيوده، فيقول مصعب للأنصاري أشد على يديه، يقول له شد على يديه، فيقول له أخوه على أخيه يعني تناصر رجل بعيد أنصاري مو من قبيلتك على أخيك في الدم، فيقول له هو أخي دونك، هو أخي دونك، هذا أخي الحقيقي، أخي الحقيقي هو المؤمن، وأما أنت نعم من أخوة النسب لكن ليست بيننا أخوة مع اختلاف الدين. لما اختلف الدين اختلف الأمر، وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. أرسل الله تبارك وتعالى لهذه الأخوة التي هي هدف من أهداف الدين وغاية وثمرة من ثمراته أحكام عظيمة في الدين، أحكام عبادية. يعني إيه أحكام عبادية؟ يعني تعبد لله تبارك وتعالى بهذا الأمر، فهي ليست قضية يعني هكذا متروكة مستحبة، لا، بل هي أحكام يتعبد الرب تبارك وتعالى بها، من أحكام أخوة المسلم للمسلم، يندرج تحت هذا عشرات بل مئات بل آلاف الأحكام، من ذلك الحق الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على كل مسلم لأخيه المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس. قال ست: رد السلام، حق له، يعني واجب شرعي على المسلم إذا سلم عليه مسلم أن يرد عليه السلام، وتشميت العاطف، وإجابة الدعوة، ونصر المظلوم، وإبرار المقتل. هذه خمس أمور فرض مفروضة على المسلم نحو أخيه المسلم. ثم محرمات كثيرة، أمور كثيرة حرمها الله تبارك وتعالى من كل مسلم على أخيه المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلم. فهذا تحريم كان: لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير صلى الله عليه وسلم الى صدره ثلاث مرات. فهذا حديث من جوامع كلم النبي، يجمع فيه النبي كل بالجملة كل ما حرمه الله تبارك وتعالى من المسلم على أخي المسلم. فأولا يقرر أخوة الإسلام، يقول: المسلم أخو المسلم. هذه قضية من فرضيات الدين، قاعد: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يظلمه. جاء بصيغة النفي، ومعنى لا تظلمه، وجاء بصيغة النفي لأن كأن هذا هو الواقع. طبعا الواقع ممكن يكون غير هذا، ممكن يقع من ظلم، يقع ظلم من مسلم لأخيه المسلم، فلذلك هذا أبلغ في النهي: لا يظلمه ولا يخذله. خذلان يحتاج إلى أن تقف معه، أن تنصره، أن تشهد له بالحق، لا يخذله ولا يسلمه لعدوه. يعني إذا كان عدو يطلبه لا يجوز له أن يسلم هذا المسلم لعدوه، ولا يحقره. الاحتقار أن يرى أنه أصغر منه في أي شيء، أن يرى دونه في أي شيء، في الدين أو في الدنيا، لا يحقره، لأن هذا في إيمان، هذا مسلم. ثم النبي عند الاحتقار ذكر كلمة تفسيرية، عبارة تفسيرية، قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب امرئ من الشر، يعني إيش بحسبه؟ يعني يكفيه، يعني كفاه شرا أن يكون ممتلئ شر هذا. يعني من كان فيه احتقار لأخيه المسلم فهذا يكفيه أن يكون شرير، يعني هذا شرير كامل، لا يحتاج إلى شر آخر ومصيبة أخرى حتى يصبح سيئا. لا، بهذه لو لم يكن فيه إلا هذه السيئة لكفته، يعني يكفيه أن يكون سيئا بهذه السيئة فقط. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم قال النبي: كل المسلم على المسلم حرام. أخوك المسلم محرم عليه دمه وماله وعرضه، هذه كل مكونات المسلم، دمه، فلا يجوز لك أن تسفك دمه، ولا ما دون سفك الدم بالكلية، أن تعتدي عليه بأي عدوان فيه دم. وطبعا معلوم يعني ما جاء في الشرع من الوعيد في هذا كالقتل، هذا من أكبر الجرائم بعد الشرك بالله تبارك وتعالى، جعل الله قتل المسلم أكبر جريمة بعد الشرك به سبحانه وتعالى، وقال فيها وعيد نفس وعيد الشرك، قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا الوعيد هو وعيد الكفر والشرك، جاء لقتل المسلم، وعيد ما في وعيد أكبر منها. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا ومن يقتل مؤمنا متعمدا، مش الكافر يقتل مؤمن، الكافر هو بكفره يعني مخلد في النار، لا، هذا مؤمن يقتل مؤمن. ومن يقتل مؤمنا، يعني إذا قتل مؤمن مؤمنا متعمدا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وأعد له عذابا عظيما. فقول النبي: كل المسلم على المسلم حرام، وقال هنا كل المسلم، ما قالش كل المؤمن، لأن العبرة هنا إنما هي بالظهر. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالعدوان على مال المسلم جريمة. مسلم يعتدي على مال المسلم بغصب، بسرقة، بنهب، باختلاس، بأي صورة من صور العدوان جريمة. وقال النبي: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، إلا إذا كانت طيبة نفسه به، أما إذا كان بغير طيب نفس فهو ما أحلاه. فلو أخذه أيضا بمخاجلة، يعني أخجله وأخذ ماله، أو أحرجه وأخذ ماله، مو طيبة نفسه، ليست طيبة، فحرام هذا، حرام أن يأخذه. أو استغله ليأخذ ماله، كزوج يستغل مثلا زوجته ليأخذ من مالها. حرم الله تبارك وتعالى مال المسلم أيا كان إلا إذا كانت طيبة نفسه لذلك، كما قال الله تبارك وتعالى عن مال الزوجة: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، إن طابت نفسها، وإلا فلا يحل. فالسيد يأكل من مال خادمه مثلا مخاجل له وأن له يد فيأخذ من ماله بغير إذنه، لا لا، بل ما سمح الله تبارك وتعالى من مال المؤمن للمؤمن بغير إذنه إلا في الحالة التي يكون الإذن حاصل فيها، الإذن حاصل، وهي قول الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فهذه هؤلاء ذكرهم الله تبارك وتعالى لبيان أن مثل هؤلاء في إذن موجود. فإذا أكلت بغير إذن، إذا دخلت مثلا بيت أمك، بيت أبيك، بيت أخيك، بيت صديقك، أنت صاحب مفاتيح عندك مؤمن على يعني حارس لبستان أو بلد، فتأكل من هذا لأن فيه إذن في الجملة. أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، هذا بغير إذن، هذا بغير إذن. فهذا الذي فقط يعني سمح الله تبارك وتعالى فيه أن يأكل المؤمن وأن يأخذ المؤمن من مال أخيه بغير إذن، لأن هؤلاء في الجملة يسمحون. فأمك وأبيك، لو دخلت بيت أمك وأبيك وأكلت منهم بدون إذن، رأيت طعام موجود وأخذت منه دون أن يقول لك بالمسمى كل من هذا أو أبحت لك هذا، فهذا أمر في الجملة موجود. فلذلك لما كان الإذن موجود من هؤلاء سمح الله تبارك وتعالى. مفهوم هذا أن غير هؤلاء لا يجوز حتى أن تأكل طعامهم إلا أن يأذن لك، إلا إذا أذن لك، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ولذلك أخذ مال المؤمن بأي صورة من الصور بدون يعني حق إثم عظيم. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في الغامدية: قال لا يا خالد، لقد تابت توبة. قال: لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكر لكفت. فذكر النبي صاحب المكر، وصاحب المكر صاحب الضريبة الذي يأخذ من الناس ما لهم بغير يعني طيب نفس منهم وبغير حق، هذا من المال الذي يأخذ بغير حق. فكل لو تاب صاحب يعني هذا المكر هذه التوبة في أن قدم ورجم بالحجارة على هذا النحو لا قبل الله تبارك وتعالى منه. فالشاهد قول النبي: كل المؤمن أو كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي العرض أمر عظيم من الأحاديث الكثيرة التي تبين أن طعن المؤمن في عرضه أمر عظيم، ففيها مجموعة كبيرة جدا من الكبائر كالغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن. فإن النبي يقول: لعن المؤمن كقتل. في الإثم لعنه، إذا قلت لواحد لعنك الله مؤمن وليس هو مستحقا للعن فارجع إليه، فارجع إليه. يقول النبي: إن اللعنة لا بد وأن تأخذ مكانها، ما دام انطلقت هذه اللعنة رصاص، أشبهها بالرصاص التي تنطلق ولا بد أن تصيب، ما تطلع طائشة، يعني رصاصة لا بد أن تصيب، إما أن تصيب الذي أطلقت له هو يستحقها وإلا رجعت إلى خير، يرجعها الله تبارك وتعالى إلى خير فكن هو الملعون، هو الملعون. فأمر عظيم. وبعد هذه الجرائم يعني في الطعن في العرض حدود، حد الله تبارك وتعالى حدود، كقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا لأنه يقول في مسلم أو في مؤمنة أو في مؤمن يتهمه بالفحش. فقول النبي كل المؤمن على المؤمن حرام، يعني هذا أمر حرمه الله، دمه وماله وعرضه. الشاهد أن جاء الدين بأحكام كثيرة، أحكام من الدين، مرتين أقول أحكام من الدين. بعض الناس قد يحصر الدين فيما هو حق لله سبحانه وتعالى كالصلاة والصوم والزكاة، وهذا خطأ. بل الدين كل ما دان الله تبارك وتعالى به، كل ما أمر الله تبارك وتعالى دين. فما أوجب، إذا أوجب عليك حق لوالديك دين، حق لجارك دين، حق للمسلم دين، بل حق للنبات للحيوان يصبح دين، هذا دين تدان به. فإن امرأة الرسول يقول دخلت امرأة النار في هرة، هذا حق حيوان، هذا حق لحيوان، قال النبي حبستها حتى ماتت، يعني ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاج الأرض. فالشاهد أن كلمة الدين، الدين أوسع من مجرد القربات التي يتقرب بها الله تبارك وتعالى. الدين كل ما أمرك الله تبارك وتعالى به دين، وكل ما نهاك الله تبارك وتعالى عنه دين. ومن هذا الدين جانب عظيم، حق المؤمن، حق المؤمن على المؤمن دين يدان الله تبارك وتعالى به. أما في جانب الإحسان فهذا أمر عجيب، في جانب الإحسان أمر عجيب ما جاء به الدين في هذا الباب، الإحسان للمؤمن. اكتفي بحديث واحد يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليه كيف يكون الباب الإحسان في أهل الإيمان من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى ومن أعظم الكفارات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث فيه جمل عظيمة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد هذه الجمل في أول الحديث، قول النبي من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كلام عظيم جدا، هذا كلام عظيم جدا وكبير. التنفيس بمعنى التوسيع والتسهيل، الكربة الأمر الصعب الذي يكرب النفس يغمها يهمها، والإنسان يكون مكروب للمصائب الكثيرة والمصائب متنوعة، مكروب لمرضه، مكروب لفقره، لضائقته، لدينه، كل هذه أبواب للكرب. فالنبي يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قد يكون تنفيس الكربة بكلمة طيبة، بكلمة صحيحة، مثلا يكون في مصيبة يكون في ضائقة وتيجي تتكلم كلمات طيبة ترغبه فيما عند الله تبارك وتعالى، تسهل له أمر هذه المصيبة، تقول هذه ليست آخر المطاف، سيجعل الله بعد عسر يسرا، انتظر الفرج من الله تبارك وتعالى. يكون الشخص قد فوضت الدنيا في وجهه وضاق الأمر عليه، ثم إذا سمع كلمات من الكلمات الطيبة من التعزية من التنفيذ يتنفس الأمر، يجد كأنه روح جديدة، كأنك ألقيت في نفسه روحا جديدة، نفست عنه هذه الكربة. وقد يكون يعني بالفعل في ضائقة أوسعت عليه، ساعدته، أخرجته من هذه، في مشكلة قمت معه حتى تحل هذه المشكلة، كان في حاجة سعيت له حتى قضى الله تبارك وتعالى حاجته، نفست عنه أمره مكروب فيه. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا انظر الجزاء، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لا يمكن أن يعرف الإنسان هذا المعنى حقيقة إلا إذا عرف إيش معنى كرب يوم القيامة. يوم القيامة فيه كربات عظيمة جدا، اليوم الطويل 50,000 سنة الذي يكرب فيه الناس، أكبر كرب، أكبر كرب، كرب يوم القيامة، هذا اليوم العظيم الثقيل، يوم عبوس كما قال الله، عبوس قنطريرة. فهذا اليوم بكل عبوس ما فيه إشراق، حتى وجه السماء ليست كالسماء التي نعهدها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. شوف انت لما تكون تعبان وتنظر الى زرقة السماء في في في في في النهار وزرقتها الغامقة في الليل وإشراقة شمسها ضوء قمرها، ترى السهول، ترى تنفس، تروح إلى شاطئ البحر يتنفس عنك شيء كثير من الغم الذي قد تكون أنت مغموم فيه أو مهموم فيه. لا، اليوم هذا كله عبوس ما في شيء. أما أولا موج متلاطم من البشر رجالا ونساء عراة كلهم في حال، ولا يسأل حميم حميم، ما في صديق يسأل صديقه ايش حاله كيف انت، الله يقول ولا يسأل حميم حميما، يبصرونه يشوفوا مرة واثنين وثلاث، صديق الحميم ابوه اخوه عمه قريبه زوجة مع زوجها، كل واحد لكل امرئ يومئذ شأن يغني، كما قال الله لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. تقول ام من عائشة رسول الله لما سمعت يحشر الناس، الله سبحانه يقول يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة غرلا، كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. فقالت ام المؤمنين سوءتا الرجال والنساء يا رسول الله ينظر بعضهم الى بعض، فقال لها يا عائشة الامر اكبر من ان يهمهم ذلك، المصيبة اكبر من ان يهمهم شيئا واحد، ينظر رجل ينظر الى امرأة حتى لو كانوا جميعا عرب، الامر اصعب من هذا. الله يقول يبصرونهم، يبصرونهم يشوفوا مرة واثنين وثلاث، لكن يفر من يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، كل احد يقول نفسي نفسي، حتى الانبياء والرسل جميعا يقول، كل واحد منهم يقول نفسي نفسي، واحد يقول اشفع لنا نسول يا ادم اشفع لنا يا موسى يا عيسى يا اشفع لنا، يقول نفسي نفسي روح دوركم على غيرك، حكوا عن غير. فكرب هذه اولها، من اعظم كربها العبور عن الصراط تحت جهنم، وعبور فيه عبور بين المجرات، جهنم، جهنم وسعتها وعظمتها وقاعها، جهنم هذه التي سيلقى فيها كل هؤلاء الكافر برقه كجبل احد، مقعد الكافر، يقول النبي مقعد الكافر في النار كما بين مكة والمدينة، هذا مقعده، المكان الذي يأخذه جسم وجثة الكافر في النار كما بين مكة والمدينة. فهذا أمر هائل جدا، عبور على هذه النار، ثم كلاليب وخطاطيف على هذا الصراط الذي هو يقول النبي بعض المزلة، الكلاليب والخطاطيف بعدد السيئات والذنوب، بعدد أنواع المعاصي، النبي يقول عليه خطاطيف تختف الناس بأعمالهم، يختف الشخص بعمله، والذي ينجو قليل، والذي يقع من على الصراط كثير. وهذا الصراط لأهل الإيمان فقط وليس للكفار، الكفار من أبواب جهنم، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، الكفار من الباب، الكفار يدخلون من أبوابها، وأما عصاة المؤمنين فيسقطون فيها، يسقطون من فوقها من الصراط يتساقطون. فيقول النبي فيمرنا ويقول يومئذ لا يتكلم إلا الرسل. في هذا اليوم من اليوم الطويل، هذا يوم من يوم من اليوم الطويل، يوم العبور على الصراط، يقول النبي لا يتكلم يومئذ إلا الرسل. شو يتكلم الرسل؟ يقولون يا ربي سلم سلم، ربي سلم سلم، فناجي المسلم ومخدوش الناجي ومخدوش على رأسه في جهنم. هذا من الكرب العظيمة. المؤمن الذي ينفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، الله ينفس عليه كربة هناك من تلك الكرب العظيمة. أما عظيم هذا يعني وعد ممكن يكون على صلاة ثقيلة كصلاة الليل، يعني عبادة ثقيلة، الله يجعلها لهذا الأمر، يجعل هذا الأمر تنفيذ كرب يوم القيامة لأنك نفست عن مؤمن كربة من كرب هذه الدنيا. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فيسير على معسر، واحد معسر يعني غلبه الدين فيسر عليه شخص، قال له الدين حل الآن، أتركك شهر شهرين 3 أشهر حتى تجمع هذا المال وترده، هذا من التيسير، الإمهال في الأجل حتى يدين، أو حتى شيء من الدين. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. طلعت على عورة لأخيك المسلم من عوراته، زلة من زلاته، سقطة من سقطاته، سترته، أخفيت هذا، لم تفضحه بهذا، لم تنشر هذا في الناس، وإنما أخفيت هذا، ستر الله تبارك وتعالى عيوبك في الدنيا، كافأت لهذا وسترك في الآخرة. طبعا في المقابل الذي يفضح يعني أخيه المؤمن يفضحه الله، الله تأذن بفضح، كما قال النبي: يا معشر من آمنت ألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم لا تتبعوا عورات المؤمنين، أو لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عورته حتى يفضح وإن كان في قاربك. فهذا الجزاء من جنس العمل. فالذي يستر عورة أخيه المؤمن، زلته، خطيئته، يغطيها، هذا مغفور، الله تبارك وتعالى يعامله بإحسان، فيستر زلاته في الدنيا ولا يفضحه بأعماله الفاضحة في الآخر. كلنا لنا زلات، لنا أخطاء، لو نشرت أخطاؤنا يوم القيامة، لو نشرت على الناس، والله انفضحنا فضيحة. وفي كلمة للإمام أحمد كلمة جميلة جدا، يقول: لو كان للمعاصي رائحة، لو كان كل واحد يعمل معصية ربنا يجعل فيه ريحة عشان تدل عليها، لما جلس أحد إلى أحد، يقول ما في واحد منا جلس إلى الثاني، لأن ستنبعث منه روائح نتنة جدا قذرة، كل واحد ستنبعث، يقول ما جلس أحد إلى أحد. فكل ابن آدم خطأ، كل واحد له زلاته، فلو سترت على أخيك المؤمن ونصحت له فيما بينك وبينه، هذا أمر عظيم جدا. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، يعاملك الله بإحسانك إحسان، أمر عظيم. نخلص يعني من كل هذا إلى أن الأخوة، أخوة الإيمان أولا، هذه معجزة من معجزات هذا الدين، فإن هذا الدين الذي صار هذه العناصر الأشخاص المتفرقين متباغضين وجعلهم أمة واحدة بهذا التحاب وهذه المودة وهذه الأخوة شيء عجيب. هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، وعلى مدى العصور يكون هذا. ثم إن الله تبارك وتعالى جعل لهذا أحكام وموازين، أحكام تتبع في الدنيا، ثم فيه وعد ووعيد، وعد لمن وفى بهذه الأحكام لها مواعيد موعود عند الله تبارك وتعالى، وعيد لمن نقض هذا له وعيد شنيع عند الله تبارك وتعالى كما سمعتم. ولهذا الأمر بقية من حديث إن شاء الله، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. إخواني، أمرنا الله تبارك وتعالى أن ندخل في السلم كافة، فقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم بينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذه آية عظيمة، يجب أن نكون على ذكر منها دائما. فإن الله تبارك وتعالى أمرنا أن ندخل في شرائع الإسلام كلها، قال ادخلوا في السلم كافة، يعني في شرائع الإسلام جميعا. وهدد قال فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز غالب لا يغلبه أحد حكيم سبحانه وتعالى. فهذا تهديد ومواعيد. فحنا قد جاءتنا البيانات، جاءنا كتاب الله تبارك وتعالى، جاءنا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا أحكام الدين، يجب أن ندخل في شرائع الإسلام كلها. كل ما أمر الله تبارك وتعالى به من أمر يجب علينا أن ندخل فيه وأن نطيع الله تبارك وتعالى في كل أمر يأمرنا فيه. أمر الله ما فيها حلو ومر، لا، كل أمر الله حسن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يسلكنا في شرائع الإسلام كلها ونجعلنا من عباده المتقين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، أنت سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر.